أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي بغلية دباتني يسدحاد، وحونا كم بغلية دباتني يسدحاد، وحونا كم إذا عشر ذي إنو سعدي هنا صابسنا تفسير كقرآن كريم كأ سدح إيا اللغات آيات أدبوك كوبان يهاي آيات اللحلانات بوك باللابناي كنا ميدا من سورة الحزاب آيات السقالات نواكو يهاي كنا ميدا من سورة صبا أفر يطبن آيات من سورة الحزاب كميدا إيا سقال آيات من سورة صبا كميدا إشو قيسة دح إيا اللغاتن كاس آيات أدبوك كوبان عشر كي كور ريو توسو وحيران يهي كان كومي سغال آيادو حياديه اوغدن بيهي وحالو غلاح ليدتك المنافقين تاها اللئي الرسول يا مؤمنين تدبي جري إن الذين يؤذون الله والرسول لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كل كان سورة العذاب وسورة مدنية سورة دي سودة قينا كمدين دي النبي وكنا للمدينة المنورة ملكا منافقين تنا مدينة كل أغنائين مكا منافق مجرين. لماذا كل كي مكا لجوه قارد إيادا قانسا الرئيسي كل كان قبشي إيادا قرية اللفي إيادا وران ويسكنا وينايين إيادا بكبر سناء. لكن ملكي لتقي مدينة المنورة دولة دي إسلام كون أيسا ما إيسانتاي وكان منكي مقن عم هو إسكا قالو اسمنا موجين كران حكم كي إسلامي هذا أوغن قلها لغا جراي مركز النفاق يلا في يدوران دا شيء وكان مدينة كبضنايين مسلمين تايدي بي جيرين واتين الصورة دا والكيداد وغسو شاكيناي مرك آيات عشر كوكب الله من أيه يدا لو دارنا كل كذب كذي بطل أو مسلمين تأيده أو بوغي الدليل لا في وعي أو رسول كين يشير قولان يدلان سكوت ضيع أي أبو دارتي سبحانه. فقال عز من قائل أبو حير لو عزتي شرفت إذا نقول دارتي إن لم ينتهي هديا جوك سنين المنافقون أورك قالوا أن نفاقهم وأذيتهم لله ورسوله وللمؤمنين. لبك يا لي الرسول يا كوا يا المؤمنين تا يا النفاق يا شرك قاديا كهرين والذين كوا قاديا ريبتومين في قلوبهم لا بيالكو ذا قدو هذا مرض العذر كوسقنا حداد مرض القلوب مقشي مت كان عادي جيرك كل عواك الدنيا هاي الشرك والكفر والنفاق كاسا مرض القلوب والكبر والحسد والرياء والسمعة وحسا أمراض القلوب ليلة كل كاكوا اللابد كجيرا أما النفاق كجيرو أما شهوية الدنيا جعيلية زينية معاسي كجيرتو أما قونسي اللي الرسول لقونس دائي كجيرتو هذا ينكوان جوكسا والمرجفون كوا اللولايا في المدينة مقالة قدهيلة خلقا قوصا إلى الله دين لديرو وحيلائيه وحي النبي قدري والا دمائي على دين لديروي ويقال الله تقال لما ايانا رميك شيئا ايان قلك المسلمين تكبحي والا جبيي قلك المقالة دي بي قرير كوضان هذانك بي جيب يهاسي عرورتي وحي وحما قردك بي وسواسنا ايان والمرجفون كوى اللولولا ايان في المدينة مقالة قدوة هذا اللولولا سدح قلو حدين إذا بالآن تدين لنغري أنك جوابت دارتي وي أذيك الرسول كانو كقود لينا بهم يغ مركي إيبو الرسول كي سادرانا إذ أذن كرتمال فاتي خيبري النظيف في سورة الحشر ولكن الله يسلط رسله على ما يشاء. مركي النبي عليه الصلاة والسلام خيبر أوراري إن إذا نزلنا صباح قوم خربت خيبر بقبل الله بي قورنين يجيد لك لكرتو أرور أي العلقي سيدون لغي الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا صباح قوم هدان حب دقنو أما دات صباد هدان دقنو فساء صباح المنذري كوا هورين لو قد دقائي واقع أبريي واباسوه كلك هدهي جوكسان وايا واقو قد رينا بعد ما شاكا قراتي منافقين تا إلا الله يولا الديلو مجيري سياسة دا إسلام كان لإلالينا أيي إلا المسلمين تا كتير سنجيه مدينة المنورة ندقيه شعائر الإسلام نكا قيب قلايا وآدانك يا قمدي يا صلاة يا صومك يا زكاة يا حجك أي كجيران مدار كاسي يا موقع الكاسي اللي تحقلين أيي يحيحهم بعض الحلاي نبي قرقي سئين الله يا لشيء لها ألا لما كي أصحاب تكسوا على وحوا قالوا إبقارنا وانو آيان ولي اللينا مفرين إنين اللينا نبيك أرنجري كل كتاسا اللقو عبسين قريي لنغرينك أيها الرسول الكريم أذيه بان كدرنا كبورينينا بهم تدو سد على قولي الله شاكي أما منافقين أما كوا أرداشا يشاوذي يا دمية أما كوا المقالة اللولاية ثم عدان كدرنا كقذال لا يجاورونك مدينة كل دقنان مايا كلنا درس مايان فيها مقالة قد هذا إلا قليلا وحل الله يو هي وحل إريو ينقون أيان مدقنان أيان قلك أي مقالة كتغانا ملعوني إيقو نحريس يبال لقفق أيان وحتى نانا جوغين تيتغانا أنا نحريس كوهلي دونين ومحابع دونا ونكي مخلوق ونبالغو سلد أيان بني آدم إذا الكيسة أي دمين أي حيوانك يا بالك يا دقاقة أي عنا أي أينما مال ألا ماشي ثقفوا اللوها لبا أخذوا والا قبنا أي وقتلوا والا والجيفا أي تقتيلا والجيفي ومالك النبات قلي هذا يا رسولك يا إسلام كانت قلينا أي يكون نقيه بنان مركا يولعان وكوين نبي سؤال أي مثل لقرد أي ماي أحرين تاسي هذا اللوغو قوديي لكن شرط بان الحيري لئن لم ينتهي بان ليه وحدين الابترادة لاظن مركا واصلنا ثالله بجدين تيسا في الذين أردال قده دوجدين خلو تغي من قبل عدكو وحيا قال لغو بالله بامه وعلى وحي أردال أظالمين الرسوس يا مؤمنين تي الدين تبيبا ساني قدن بين جيرين كلك ووضب حسن وإبا بجدايه كلك سنة الله اللي ما بدله لكن شرع الله هو اللي بدله لكن شرعه هي السنة إلا كالبرتان لو بعنيه ما هي الشريعة وما هي السنة وحن مأمور كأن لفري توحيد كأيو صلاة كأيو زكاة كأيو صوم كأيو حج كأيو جهاد كأيو صلة الرحم كأيو قول كأيو وحوى شرعي ولا بدله سنة وامح بيئنا يقف كونك كالرهبا طوح إله جديو بيئي كوابو ريو برت إنا يوحق ريسو طوح إله برت كوابو ري سنة الله دبك إنا يوحق ريو وسنة الله إله كوابو انتظر إنا يباهد الرهبتو وسنة الله هبينك يمالينك وسنة الله إلا يسقور سدوه على دلو وسنة الله ما بدل أنت تاس سنة الله يا الليلة جد أبوه بحيوه إلى يوم القيامة جيه من إسبدله في كل عصر وعند كل نبي وعلى كل قوم وما دمرك أدونك كنور يا النبي إلا الدري يا وقتي إلا النول يا عيبة ساني هذينك يا مالك وجرايين وحنان شاقني يس أبوهنك يسأكو جرايين ساني إسكاهاني كل كتاس وحيها وسنة الله قول دي الله أدك يسوايو قولك وضبطه إنه الرسوس يصنع هذا كسر لذا أنك لقدقه سنة الله إلى جده قريب في الذين كوي قدوا هذا خلو تغي من قبل هذا كور جدك مركا وقرن ياي كوان هدي جوكسا ويانا جدك يالا مرنا ولن تجد من أهل يسي لسنة الله وضد إبجده تبديلا ولا تحويلا لقور جن مهاسدي لنا بدلها متكلا لهم بدلوا سنة الله لا تبدل لكن شرع الله يبدل نبي الله آدم دون ولا الميسو اسكدري وحيث أتيتاس عشرة قرون إلى نبي الله نوح لقصه قارو أولا شل قرسين ديري حدين لباتي ووقتك النبي نوح يليمي ولا لقرس دوال جوجيي إلى يومنا هذا ما قرسين كرتد ولاش حرم عليكم هذا شرعي مركا وحي شرعي ساسو كانوا يسوب بدلا تدكين لقوه الرئيي ربع المال بيزكو بحنجرين ربع المال وامحي نساب الله مشر بنجرين أفر ريالو هايستا مدى زكاة أفر نيفو أريا مدى زكاة أفر نيفو الله مدى زكاة أفر نيفو قيلة مدى زكاة أنا قال واحد أنه انتاس كبحا أفرت نيفو أريا مدى كبح الويل أفرت ندوسا كارن إسكاي ساري قال سقالي صدو ندويا عباها بحيني لو صدو هكارتو قيلة شن هكارو بضرك انتاس هكارتو بانك انتال وهكذا مركز إيسو خلافين أرى صلاة ددتك وركما أسيحي جريم عن مساجدين أنك نصوبناها وحن ليلي أحد كي أمده إذا كمله ما لم ماشي وقتك وعليله وكنت كنكرا مركز ومن خصائص رسول الله جعلت لي الأرض كلها مسجد وترابها طهور حتى ما لا تضبضها لكرا هذا سيدا كوانك وكالي أما حرض وكالي أما جيدك وكالي أما حمامك وكالي أما قشن قبك وكالي أما فوق الكعبة كراهة تنزيهية حداث ملك لو كنت كنيس حمامك قديسة لو كنت كنيس وكراهة تنزيه صدبا ميلا لكراهة إستي والله أقولي إن إدنكو وقصبت ماهان إلا شريعة سانة إيسو بدالي لكن سنة الله إلا مبدل لأن لم ينتهي حديا جوكسنين المنافقون أورك قال لذا يوحى والذين وحى في قلوبهم لا بيالكو ذا قدادا مرض شهوة هي الزنا هي أدب درضة أي كسغني كبرك يا إسلوين أنت هي والمرجفون هو الجريرين في المدينة بلدك قديسة بالكفر وارتكاب المعاصي والتشويش كو جريرين هذا ينسد على قوله أدب درضة الدين لنغرينك لنسلطنك أيها الرسول الكريم أكدرين بهم إياقان كدرين أمر إنتان كسينو إذا ماذا أبلغوا قدروا طبيلية ملائك يا بتبال خلقوا قادايا إذا بهدي يلنوايا ثم كقذالنا لا يجاورونك كل الدقنان مايان فيها في المدينة مدينة المنورة قده هذا كل شيء الدقنان مايان إلا قليلا ما المحير اللي بوضع موغي ما المحير اللي بوضع يا الدقماء قدن فايسا ملعونين يقول لك ديري الرحمة يبه أينما ملع الله ماشي لك كمدة سقفوا وجدوا لغو هلبة وخذوا على قبناي وانك ايبو اذن اياق قبناي وقتلوا على ورجيفايا تقتيلا ورجيفت رحمة درها اللو دلايا ايقو لا عوسك الله مرينايا وانا سنة الله ودعي بجدي في الذين اردال قدهت خلوتكي من قبلها تكور حتى سنة الله في الذين خلو نبياشي وانو قنيسا سانا اللو قدري جري وحي كبريبا هذا الله يبقى جعلها أيو قدري جري ولن تجد رسول الله حلم يجد لسنة الله ودلسه بجده تبديلا بدلتان لبدلوا حلم يجد. يسألك الناس عن الساعة وحكمتها ماله بدنا يا قرآن كقول جري أمر الله مركي رسولك عليه الصلاة والسلام سؤال لسؤال أبا لبا انت ينسو اشي بسو براها سو قارن واربحين اجاب لسي ولسين جري واربحين سو اشي لغا واربحي اي او اللي الى ذا وحاسا لغو ويدين دونا ايه جواب تسلاس قال انت قرآن كاكو عرقتان يسألونك عن ساعة ايانا مرساها قل انما علمها عند الله او عند رب يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم يسألونك عن الساعة يسألونك عن الأنفال يسألونك ماذا ينفقون قل قاسا وحا القرآن الكريم كاكم بلا وحا سألوه ويدين دونا كنت لك جوابتي نوال مركة ولا يأتونك بمثال إلا جئناك بالحق وحسن تفسيره قل قرآن كوحو بها وحل هيقي فقال الله قلت لك إلا بنتان تقال كان جهاد كان لواجبين أفكار لك تقال لن مجري كل كان سؤال لولد الليه إن ذي قال لغو قيامي ألا بابولاي أما امتحاني اختبار لولد الليه يسألونك عن الروح أوكال قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا كل كان تريتيبي كميتاي قيامة سؤال شهدي بابضاتي ما ربضا بيكو صاروتي مركي أغدا بيسي سؤال كساب سن الرماء ملك جبريل بسؤال شجادي نبي قانا جوابا عليه مسألة وسلة أخبرني عن الساعة ما المسؤول بها بأعلم من السائل وقرنك أنا قي عديك تاشكو مدانو أحجر عيد أقبل لماركو على حد باو وهو الله عز وجل إساقين وحويني أكاد أخفيها وقرنك لتجزى كل نفس بما تسعى الذين هو الله شيغي قال تعالى فبوحو إلي يسألك الناس يسألك أيها الرسول الكريم وحكو ويدين أي الناس ضدك يهود المدينة أما أهل مكة أما مشركين انت ويدين جرين لكن وجه السؤال لا تردون يهود معي ويدين إنسان لك سعد للاختبار وحي إلى هذا النبي سعد وشيغ النبي ما سائد تقانو شكتاب الله مارك حدو إلى هذا الله يا الله الله كل جيبا لقوانا كل كان سؤال يهود للاختبار أما سؤال المشركين للإنكار والتكذيب بل إن ويدين كل ببنت له حدي دونا سعد وإيمان إيسا إياه إنكار والتكذيب أما للمسلمين من صحابي يا رسول الله ما تسعى عطبه أما قرب النبي كاموسي كان سؤال شيبو دين واي مركي سدحه لما أفراد ما نبي يري ويحكى ما أعدت الله وهذه قيامة لكو بحب أحسن هاي محكو ديار وهذا تلك شيء مركاسو يريني يابلوها حب الله وحب رسوله هذا إلا على وحيه ما قري ألي رسول بان جعل هاي سبحانه وحيري المرء مع من أحب مركاسا عدي وعلى قبح إذن قلد المسلمين تا بقضين أي كقضاء إيا الرومين أي رميسان يهيد ويكا يابين بريئين غطي ويدين هاي يهودنا اختبار منا يوم سماها بيو ويديني مشركين تنا استيزين يا تكذيب يا جاسجاس بيو ويديني كل كسدحي والله يسكن تري يسألك الناس بالي دد أودن باوحوك ويديني عن الساعة ساعة دي قيام حقا إلى سؤال شو وعول متى قيامها كور ما يلعيسه شمين نقون عيسه يقول وحاتر هذا صوبان إنما حاتره إذك لهذا الكيدة علمها ساعة دي ويديسان أقول لي كان يا وقتي يا هانيسو عند الله إبا وين أكتس علم قاس هذا لا عند غيري أحد كلاون إبا كملا وعلم قاس هيا مجر لكن مثله باجر إن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يعظم في القبر إلى إيمانيسا محققة سادرت إبا إبايري وما يدريك معك وقيسين هيا لعل ساعة ساعة قيام مضنان تهذا إلى يهات تكون مدة قريبا مدة وحا عقلي قال له قران كرا وحا قوص وصعودة مدى وحكاسي صعودانا مدى إذن ما لنتي هاد النود بيسي وح ما لنتي قبل كذي النود عي قيامة كده ساتن واسين سعطا منا صلى الله منا إيسا قيامنا واسور ديساي كل كيني الميل لجين وعدا مثل الله نبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كسونا تلقى مغلي وحاكم إذا إنه يريد بعثت أنا وساعك هاتين لبدا فرض يوسكو قبطي فرد حدي يمرك ستذا وحونا يريد أن يساعد قيامه لبدا نهين كل كالنبي أكل بطنا انت سيكدن بي من كالنبي انتين كجوغنا كوني أفر بقول يكوني تمثل مكجوغنا كوني أفر بقول سنسكت نبي قي ساعد يعني أمران صوى ضبحني أنك جو لكم يا فرد قل سري وحشوا شيء جيني صمه حباس كذي أمو كل كهو ما يدريك محاك وجيسينا يا لعل ساعة ساعة قيامها أنت إذا إن أهات تكون مضنان إذا تكون إن أهات أي مضنان قريبا ميت دو هذا ساعة العري عدايا نعيمة تتكلم هذا قريبا وككم اللي جيسو والوحي قالها أي وحي اللوغو تلقى العقابة يدقن كودي حما يصدي أولو من لقيسو. قال تعالى فبوحو يري إن الله يبوين لعن حمد ديسي وكفو قيي الكافرين انت حق ديدي حق وحي ديدي إلى الكتر حمد ديئي بأركي مايا هذا يمدان الدنيا ذا اللي قلنا لياه وحوم برطوت كقاران ويستعوز كيريان حدين رحمد دي ابن لقد ديريه مع الله تلقى لي وعد ابن وضربي لهم حق دي دي هذا سائر النار هو رئيسا ايو اضربي خالدين يقو كواريا فيها النار تهو رئيسا قد هذا ابدا ورقو دي الله ماشا سيكو جرايينو لا يجدون مهلي مايان وليا احد حقا او مامولا او اطالي او ارمي هلي مايان ولا نصيرا قرقاري عذاب بكر من هلي مايان قرت العذاب ايات المانت هذه مقال يوم مالي بل العذاب دون تقلب لقد قدين دون وجوههم ديه وجيالك وضا في النار نار قدهت بل لقو قد قدين دون مركا لقو قد قدين ايات وقوضا مقال يقولون يقو مركا به دون يا ليتنا أكو يا أنك أطعنا محن أوريالي وإني الله إبوين وأطعنا محن أوريالي وإني الرسول ملكي رسولك محمد أو نويمي وحن فرائي محن أوريالي وإني هل أعلم أكو أعلم يا ليتنا شليتنا أطعنا وريالنا الله إبوين وأطعنا وريالنا الرسول رسولك وركيس يالنا طيب هذا اللي الرسول وركو ديدين وركات قاعدة المحوحة يقفكو دي كده جيش وقالوا وحينا دين ربنا يا ربنا أنك ربي قاينو إنا أنك قالت أطعنا وحن وركو دي اللي سادتنا سيديالك اللي إذا المقعة إذا سنقيم إلى هنا كل كوكو أنك عن سيديال ونقاني وانت بشر كي وحل اللي رئيسي مقعو ذي لبدل السيدي اللي يري انا دعني كواسا انت بسعون لي مركا نذي الرسول كاقي كحرير فراني شريعة لكو قعن سيرني سيدي اللي لسعون لي وكبارا انا مدحدا نذي لبدا عبارة سادتنا وكبارا انا وحد قرن ايسا قولنا وهو قاميال ديندو او سادتنا وكو الدين وحكوه قامينا ايي كبراء أنا كوي سياسة وحكوه قامين أيو كل كوحان وقايب سنين داد كاس وأولي إسو كان سيقو سيديال لديه جري إيا كوان مرح سياسيين تا لبادانا رعني وديننا كوانا نكون رعني يادي رسولكو من رعين سياسيا مامون لكوانا نكون رعني طيب هديئة السيديال إيا مدح رعدن سيديالا فأضلونا السبيل كل كان أدعني جدك هذه حقها النقفكيا كلك واحد دينتا إسلامك إلى سودة جيي الرسولك اللقودة جيي أس أمضى براي أحين ونوى فأضلون سبيله نحاجر الرسولك عليه الصلاة والسلام حديء النولاء سدحي الله باتنسانو إن أتبع إلا ما يوحى إلي يديك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وهي حاجة بلية وحي ذوحانا هين أمن رأى اللمر فاركول انت صحرت تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضللوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنتي حدان بنتين وحن إذين كتاقي وحدات قبصتان أيضا مرنا اللومين وأنا كتابك أبا إيا السنة دي أنا ينكو صح قولي فعل حدول انت اللي بدانا وكدر دارمي حدول نولانا اللي بدانا وحكوه قامنا ياي وحد دقيسان دونتا سلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويري قيامة مركي لاتقو ناس أعرفهم من أمتي بدان كسايا أمتي إذا كميدا فيوخذ بهم إذا تشمالي حقا سبيحة لمرنا أنيقي إيا حاولك إيا جنادي انتي لقلعيو حقا سلوك اللعينة فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي أكتب قيل يا كواس نحل اللحيي در كان كسوغاي حول كان كسوغاي وانا أمضيدي فيقال لي وعلي إيدونا إنك لا تدري ما أحدث بعدك احتادوا إذن أمضي هذا هاي أساد ما توتصور نافتي فلاشا وحي سميان موقداي موقدا ليرا كل كان موقد اللوغو مدايا والله فصيرا وعليرا ما زالوا يغيرون ويبدلون كتابك يا سنة الغوات المدواء بدلينو حاري دكسدين قانون ايسا مايستان دقان ايسا مايستان حرام مركز النبي وكو عليه الصلاة والسلام فصحقا لمن غير وبدل بعدي ماشي لقينا هلقينا انت نضافعنا انت هذا انو سوء نافي انكسو دردارمي لاتك بدلي طريق لك على اللبعي ماشي لقينا هلقينا. طيب قولك انت بالمسلم كشيكا توحي قالوا ودالك كصاي مران وحن مسلم شيكا وضخن كودا محوية ايمان سادتنا وكبرانا لبضانا ضبكي خير جاتي فأضلون السبيل ارتيكو لي قوانين يا أوهام يا وحن وحكاجر المسلم كي لقن لوغا ديغي قولك مجرتو ميل دوني ذا كميدا وشريعة دا إسلامك سيدي ايبا وقتي مثل الله ونغمو أبدا مركة تناتال وقالوا حيرا هذين ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إنا أنك أطعنا وحنورك وضي اللي سادتنا أولي يدي من حديد دين ده وكبراءنا قول ذلك لسياسة حكمك يبقى الرضي فأضلونا اللبضي بقى سبيل لبوضع شركاء سابونتا اللبضاقة ولبقى قول ذلك أي دبادل في أوتاي إذا فأضلونا سبيل كواسا جدك إنك اللومي طيب ما حد ربتين عبد وحرفنا واحد كلامه إن عذاب كذا نجن عذاب يسيء قال الله بقولك قالوا ونحليين نجيس ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آتهم سي سيديالكي إيا كبرد ماذا حذي إيا سيديالكي ضعفين لبالله من العذاب ضعفين عذابنا أنك أن حق الديدني أيها أنه قامي قركانا نقصبي بنت النوم معاني تفكر إياك عذاب أنك نسمع قد عذابك ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آتهم سي ضعفين لبالله من العذاب عذابك حقي صلى الله بكسي والعنهم إن الله لعن الكافرين ذي هورة أي يسألوا قنيه كبضان الربان والعنهم لعنا كبيرا وفي قراءة والعنهم لعنا كثيرا لعنة ربضا ووين بذل كرك وضيير أن قال النص مقدق لعنة عذابك إذا قال الله بالله بقدقه سيدا لي سوق جوق زيارة رونا هي اللي تاقيني قولك وحي ما انت الناس في كجر تبو على اللي قدبون وحاس انت اتكلافت قوصة حبلاتك هي قشنك انت اتكلافت الهيك وابورتي هي رسولك اللي قوصة ودري هي كتابك اللي قوصة ودجيي لماذا ما قفو ورك وضا قبصو الهنا ما قفو رسولك سنة ما قفو هسكو اللي قوين وحك يسألوك ايها الرسول الكريم وحكو ويدين دونا الناس ودتك عن ساعة ساعة دي قيامة قلوا حاتل هذا إنما وحكلا مجرا علمها ساعدها أقونت هذا عند الله يبوين أكتب علمك يال وما يدريك سوبان محاك وغيسين هيا على ساعة ساعة قيامة مضنانت هذا تكون إن أيهاته أي مضنانت قريبا مدلو إن الله يبوين لعانا وحمدي سوكفك الكافرين انت حق ديدي وعد وحود ديار قريي لهم كو حق ديدي سعيرا نار هريسة خالدين يقو كواردون فيها النار تسجد هذا أبدا ولقو ديا الله لا يجدون مهل دونا وليا فقاميا مامولا ولا نصيرا قرقار عذابك وقرقار مهل يوما مال فعذابك لقينا تقلب وجوههم وجيالكو ذا لقد قدين دونه في النار نار تقود هذا بني عقوم ذا لحن الغضب ككلا لو قدين هيا يقولون يقول عبنا يؤفقك يا ليتنا شليت ذا النذي يكالي أطعنا وريا لنا الله يبوين وأطعنا وريا لنا الرسول صوبنا وقالوا أي هذا إنا أنك ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إنا أنك أطعنا وحن وريا لك سادتنا ماذا حديد دينتا هي وكبراءنا كوي كلام مامولك يا سياسة ينورك وذي يهلو فاضلونا لفض وذيفة نلومية السبيلة جدك أديك بعض بحس الحقية قرآنك أين نقلومية جدك لي أفكا نوصار يا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آتيهم سيديالك النقية ماذا حدى النبي وعاتيسا من عفيني لفلا من العذاب عذابك حقيسة كسي والعنهم اللو رحمة هذا كفك لعنا ضير كبيرا وينما كثيرا فربضهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى سبب النزول بإله إلى آيات ولا تقالمي ملكي فتح مكة لعلي كدي أهوازن لغو تقالمي حارب بلن باميشا لغو هلي نمان إسلام ككل عصبة وفتح مكة يسوى إسلام النبي بقل بقل نفر قيل السيئي داد منافقين واتين للعصر إلا جوغي مدينة أي النفاق جيري أي أحد ما يري هذه قسمة ما بتغي بها ود الله سيد النبي ما أنت وحقيبي مدو دنبي لا خير إلا إله يوجي إلى كدونا يما ما حاسب الله فقلنا إلا سوى قريبا إنت ألا سوى سعودين وحنا لما سينين أنا الله عادية يما سألسى إسلام وقراشة وأنك وعي هاي أنت تنقيم لهاي حشوت برتين اللقوء وغي حولها كمدة أما كدران وكعون كلك أورد ما إنك لقرسان جيرين حديقة بيسان هيا سنرى بادية أبوه يالو هل كاسا نمبالبا إساق وقوراه الله لذا على لذا لغن جيري ليس داوان جيري بركا النبي الله موسى قبوها كارن تغلحه ومال إذلاته يومكا قبيسان جيري تعليق بألقى سمعي وحالي وحلد ونومنا يو ما عاف ما تغلو قوراها كوصد شالو قبا مركا شالو قرسان هيا عاف ما قبو وعاسا ليس كدادي حشوتك يا قبني مدي باق الله يحمل له بدلي مالك يدن بأدسي وإياك أقبني يدرته إساقوا نبي الله الشديسي ومال حلق وقضي سناي مرضي بولا الحسارتي لك حبا مرضي كلا على راي حدو النبي قضي سي وآك لك عمرضي لسي أردك قل كاسو طبا أردك ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر وطلح مرضي لسي وريا مرضي سيدي اللي سو أريانا ينوي موسيا بقحي وقصوا لحد عاي دقيحي بني إسرائيل لن تيهايين معايهاي إني قوراه لي موسى الكان حتى يدورين با خرب الله ما أرق لما نمقل إنك قورا قرحان أو كعافنات بلن حقين جيرا وحيالا سوكلي جيرا دا قابد رضي الله لنسى لك كما بدعا نبياسا واتين النري من لميدا يوايين خلق أصول لي موسى لقيحي لما أولاد كنفطي من يهزين قاتي فبرأه الله كل كساسة بنو إسرائيل وبني كيال كيالا هيالين أيدين كساس انت هنا يطير ماني أنا بيجا مركي مركي إلا جارسيو إلا يري قيبتي بالله وحنتي إن هذا العادي لهم بالله شاكي وعرفك كل فتيرحم الله موسى لأنه أوذي أكثر من ذلك فصبر إله موسون عريسو يري وحن لا يقول لبي كحن بالله يقول لبي حاجة النبي جسمي كيسي عظيمات كيسا وحن لك ما شاكي كمام الفساء وحلقة شاكي كل كأي شخصية لي بس هذا لا دليله هي انت صرف كاقا لا دليله وكلا دليني انت صرف كاقا لا دليله سهلا وهو على صحيح كمام الفساء لكن شخصية هذا مركي لدعوه كل كأن نبي موسى وحسنين بالله شاكي يرحم الله موسى لأنه أوذي أكثر من ذلك فصبر. يا أيها الذين ذكر آمنوا حق الرميان لا تكونوا عانين كالذين دادوا كلا هذا موسى ببانه فدرعه وحموسى بري علي الله يبوين مما وحي قبك أي قالوا كل شيئا وكان موسى وحوها عند الله يبوين أكتي وجيها مد مرويا منكلا كلم الله به. يا أيها الذين دادوا آمنوا حق الرميان اتقوا الله يبوين كعبسلا وقولوا حداد هذا الليسان وحادكو هذا الشان قولا هذا سديدا فلان فين اسكوا قال حداد صدح لا أمر اتقوا الله إيه وقولوا قولا سديدا بعد الإيمان حداد تقوى إيه قولنا شيكتان يصلح إيقوا ونجينا لكم إذنك أعمالكم عمليالكين الدينية والدنيوية أيو اللبذب ونجينا أيو ثم بمركوا قبك قوهدلو قرن كلكم ونجح يا دنيا خرب ويغفر لكم يبو حيدين دافايا نوبكم يففيالك أدقسين ومن قفك يطيع الله يبو وركيالا ورسوله رسولك وركي سيالا فقد وحدب فازئين الليباني فوزا الليبان عظيما وين إن أنك إباء عرضنا وبندقنا الأمانة أمانة وحينك إن شكوها منتا وأتكاليف شرعي حين كان يبنى صاري أما اللي يري وحا يالا قد أما اللي يري وحا كتغ هي أمانة الله يه مركا انتي إنك أن لينو بندقين إلك الله بندقي عقلي يقرش الله سيي نلك الله بندقي وأونك أينو عندها قاينو ما حقوي إلك ما حقوحيك نلك ما حقوحيك بورها سد على انتي إنو موقت أقوى أوي أيام مثل أركب الله بندقون اللي يري أمانة المقاضي وهي كذا شهادة أمانة دي بدون ويدنا إن لغو إقابه حتى تقول ترى لغو جنة يا مغو قاتل إلك الله يا الله نلك الله يا الله موري الله يا الله سد عدي وواد دي دينه وحيرا دوانا لغو إقابه يا كل قاسين إن لغو قاتلنا إن أنك إذا عرضنا وابندقنا الأمانة الدين دي شريعة دي على السماوات موري الكركوت أيانو بندقنا والأرض موري الكركوت يانو بندقنا والجبال بورها كركوت أنو بندقنا فأبينا سدحد بديدة أن يحملنا إن القادان ها أمانة وأشفقنا أبصد وديدة ذان قلت وربا لكم واجبينين أرض بندق بين مقالي سابقه هذه اللي هو واجبين ما ديدي كره قلت والله بندقي وحي هذا المقالي كرنا دان خيار لنا وأشفقنا وأنا أبصد منها من الأمانة إلي قدن ويانو كعلا متان بيك عبسدا وحملها أما ندي وحاق هذا الإنسان ضد إنه إنسانك كان وحو نغي ظلوما نفسي سوط الميأمان وزنك بذكري ونبرك أوريدا جهولا أقول هذا أما ندان إرم تكدن بيزا أنا قولين النغي نتيجة نوعي نغطي علدي ليعذب الله إلى إن النار المنافقين أرك قال الله رقا يو المنافقات كو هوانك أورك قال لها يو المشركين فقا إله إيا أونك أشريك يا له و إله أونك أشريك يا له وحلو ذاجية والمشركات كو هوانك وابا بأن لبلان قال المنافقين خاق يدو مربا إيا مشركين خاق يدو مربا أما الذي يكب الحواية وقال بدن عذاب ياذي ويطول الله أما مؤمنين أما الذي يقال وحيك قبان كرانا وحيك قبتان وحي دافيك قبان وايانا وحدي لغا خيبي وين في شيطان كو قصبين اما حدي لفاري ووحشي يارين تايوغا تغين توقي كو دارين خلق واحد قبن كرتانا والله قبتا واحدا قبن كرين اله الله توقع اله ما قبن كرين حسولك عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم انت اذكرتان انت اذكرين وليدنا واللغا عزينا فتقوا الله ما استطعتم ويتوب الله إلى إنه توبة أقبله على المؤمنين إنت إبرو ميزي رقا كوركوضة أو إحي أمانتي كد يعمل أي كتوبة كان وإلاك أقبل أيها والمؤمنات كو هوانك أمانتي وإحي كد يعمل أمرا ونهيا وإلاك أقبل أيها مركا إبوغا النغضان وكان الله إبوح النغضي هدرنا إياه غفورا للتائبين لذلك توبة كان إبو دافت بدنا رحيما بهم ونعريس بدنا يا أيها الذين ذاتك آمنوا حق الرميان لا تكونوا هانين كالذين كوي وكال هذا دبان موسى نبي موسى فبرأه وبري علي الله يبوين مما هذا الحمو يبكى بري علي قالوا أي رهدين وكان نبي موسى وحوا عند الله يبوين أكتي وجيها المتصرف هي مرويا مونكولة يا أيها الذين ذاتك آمنوا حق الرميان اتقول الله يبوين كبقى وقولوا كهذا قولا هذا سديدا هنا تصلح يبوا وناجنا يا لكم يدينك أعمالكم عمل يالكين يدين وناجنا يا ويغفر يبوا دافا يا لكم يدينك ذنوبكم كالريالك أتكشنبو يدين دافا يا ومن روح يطيع الله يبوا وركي سيالة والرسوله رسولك وركي سيالة فقد وحادفا فازئينوا الليباني في الدنيا والآخرة فوزا الليبان عظيما وي أوحي محبوبة أعنتوا كردكي وحي مرهوبة فكبت بابي إن أنك عرضنا وابندقنا الأمانة أمانة على السماوات إلى ريال كوركو والأرض إلى ريال كوركو والجبال هو ريال كوركو فأبينا الديدة أن يحملنا إلى إقالة هالأمانة وأشفقنا عبسة منها أمانة بيك عبسة وعملها وأمانة إقالة الإنسان ضد إنه إنسان كان وحو النقض ظلوما لنفسه أمانة مركو قادة يسيب عن نفسي سي الظلمي حلوسا قدان كريم أيو حمالي جهولا أقول الله أما لذا عرف دنبات هذا أنا أقول نبو نغضي ليعذب الله إلى إن النار المنافقين قرق قال هذا الرقع والمنافقات قرق قال هذا هوينك والمشركين كوا إلى غيرك وحلا وذاجية الرقع والمشركات كوا إلى غيرك وحلا وذاجية هوينك ويطوب الله إلى إنه يشاء أقبله على المؤمنين انت رجع حق الرميسة كورك هذا وكو يشاء أقبله والمؤمنة تبدأ يبر رميينا مركة يبقوه إذا وحي أمانة ذي كالله إنه كتوب أقبله فكان الله يبقوين وحو نغضي غفورا الله دافت بدن للتائبين تتك يبقو نغضا رحيما بالمؤمنين كن عريس بدن بو نغضي سورة سبع سورة دي أفر يصدنا دي فبنك أفراد وحيك بالله بنا ين سورة اللغمان هم طلنكي كلاكوهكا كلك سورة اللغمة هي سورة سيدة سورة العذاب لماتي سورة سبا وسورة دي أفر يصدونات ترسيق القرآنكو ككو منها أقول يطباني أفر سورة دو سبا سورة دي أفر يصدونات سورة سبا وحيكم لعابنتاي لقد كان لسبا في مساكين قرو لقد كان لسبا إن كذن قرو كلك لسبا يا اللي سواه وعطر هذا وعيكم العابان تاعي سورة أريقا سيكم العابان تاعي سورة سبا ومكية وعيكم تاعي سورة دي سودة انت سوبنا مكة المكرمة وكلها وآياتها سورة سبا آيات هذا 54 آية أفريا كنتم آياتون كذا باللعبة واتنا ابدأوا هذه السورة وعن سورة تلك باللعبة بسم الله هذا وين مجحس قيم قبلا فسكسد اللي الرحمة نحريس قود أدوما هيا أمك وذا قارتا نحريس الرحيم تقارانت نحريس الحمد لله شنتي الصورة دين شاقني وفاتحة هي صورة الأنعام هي صورة الكهف صورة سبع صورة فاطر صورة لها قرآنك شنتي الصورة دين الحمد لله قبل الله وهو دمك كلك وحيت الماء مليان مهد إنه بكري إليه إيه سببتو كل شيء قال تعالى خدوحي الحمد أمام كل لله خبق قرلو عبد كلي أي أسكال سلوكو يا سينا وعوي الذي الله له كلي يسوك ناتي ما أمك في سماوات إرالي القدوات كسوكا وما أمك في الأرض إرالي القدوات كسوكا أي خلقا وعبيدا وتكليفا وتدبيرا وتصريفا أيو أنت بقوله وله كل جيب الحمد ما أدخله في الآخرة فرواقذي الجنة دي وح آخرة جيران قال قد أذكرنا يا راعي مؤمنين جني يسيب له ما شجعيو يقول الله كل جيب يكون ما ذناية أذكره أدوني آخره يقول ما ذي وح قبطين ملا وله كل جيب الحمد ما أدخله في الآخرة ما أنت قيام دم بيس جد هذا إسقى ما أدخله وجنة هي دم بلاف يا وحلو راحي سنا يولن إسقى دياريي وهو إسقى كلي أيها الحكيم إبا مامل ونكسا ومرتب بذن وصي لاركبا ما شكوا أنا يا ما شكوا أبونا مريي الخبيب إبا حقو قال وأدومي إسا جملة يا دوطوب يا وتفصيلا كرابيه بغيم أيو انتبه أوقيهاي سنو أوقيهاي لقيتو يعلمه إبا أوقيهاي ما وحا يليجو قال في الأرض بالكذيب خوفك يا ميتي للغوة سايو يا دائما في الدهبك يا بطرول كدوغا يعلم ما يليج في الأرض وحد الكذيب قال يعلن أي أوقيهاي وما نواه أوقيهاي يخرج بها منها من الأرض للك كبها إياها يا إلها يا معادنت يا جوهرت يا داقة يا ملها كبها عينا وأوقيهاي وما نبوا أوقيهاي سبحانه ينزل دقا من السماء الكر من ملائكة وأمطار وأرزاق وأجال كروع كوي منايا وأقيهاي ومعنى إيبوه وأقيهاي يعرج كرة فيها في سماء سماء قديه دواع كرة وعمل كأدوما في أرواح ولا بعد الموت هي ملائكة ما ملكة إلك كون قريسة انتبوا وأقيهاي وهو إيبكالي جيبا الرحيم إيبا انت الرميسة الرعضي كن حريص بدانا الغفور ودافت بدن انت قففك كان نقوطة سيدا مركز بلوت المامي قال اذا بترده دامي وقال الذين وحي وحي لذين كفروا حق الدين لا تأتينا نائما ميسو الساعة سعد قياما نائما ميسو جوابت اللقسية قل رسول الله عاتر هذا بلد إني ينئذين من دا وحبيبا قل أرتي إني لتأتينكم سعد قياما إذين من يسو خبقي أن قل أرتي عالم الغيب وحيانا قرسولك لا يعزب كما قرسوم عنه علم جاب مثقال ذرة وحير وزن كيس في السماوات إلى ريال قدود وما قرسومه ولا في الأرض إلى ريال قدود وما قرسومه ولا أصغر وحكيرا بدن من ذلك مثقال ذره ولا أكبر وحكوين بدن إذا كما قرسومه حكيه قرسومه إلا في كتاب كتاب قديه بيبكويا لان مبين وحكا استعدين أيه راح المحفوظ كا ومحا وحث له وذا قري ليجزي إنو إبابا المريو الذين أخيارته آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونكسر سنية فرز بقوتي نيئي طاعت ممن كبوتي إنو أبا المريا الله قري أولئك كوة لهم وحيلي مغفرة يفدافد وحي قفقلان لولا فهو رزق أنتو كريم ونكبدا وانطلبنا الدمجوغين حنون يجرنا لهين حولنا كوئمان والذين أرداشا سعوا أردايا في آياتنا آيات كنك إني بريان معاجزين هي معجزين هي معجزين هي قوة أنك دال نقوق دري ولايك قوة لهم حيليين هذاب النار من ريش قرونة أر هي حريري هي قاب درالي أليم حنوج سور ويراو حي أبيين الذين دلوا حي أبيين أوطوا العلم أقول لسيي الذي قرآنك منزل لتجيي إليك هذا رسولك اللقود تجيي من ربك ربك حقي لك قد تجيي وحي توراتي أنجيل يقيني يا عبد الله بن السلام هي النجاشي وكلاء وحي أغيين هو قرآنك اللقود تجيي الحق إنه متسغيي وصن حق مماكو أكي هو يهدي وربا أمك وكوهنونين أيه إلى صراط العزيز إله أمك كأبك ودبيسي أجعي الحميد لما هدين أيه بي أغيين قال ذي والنبك الليلة سدقيسه وقال الذين وحي وحي كوهد لن كفروا حق ديدي بعضهم لبعض يقيبا السلع نبيقيبا الله اسمه قندوفان ايا هل ندلكم ما اذن تسنى على رجل من كركيسة ينبئكم اذن كشاكين ايا اذا مزقتم حدين الله اذن ترطريقه كل ممزق اتكال قودان يوحوا اذن لن يهض بابادان كالقضان إنكم لذينك لفي خلق أبو رس قدهت بعضان إيسان جديد الحسوق من بين تزدد خلوش أكاين عمو إذن تصنع وأكاسو محمد بألي يرو كل كان مركة النبي إيسا إيسوه الشيكي حكم كان نبي قال لحكم ياري أفترى وحو أنتي على الله أبوين كوركي كذبا بين نبي قيبا لغو حكم آيا من بين أمان آيا وضد كان لنتي باسون نقن آيا أولي آيا بين إله وكنا بايو حدوصا بين شيقين أم بفجين أم وواني أسي برعص مقبو إنتا إن لغو مير لغو ماركو لبض المجيه أم وواني أم وإسك بين أمنا إياك وركو دي واكاس أفتراؤو أنتي على الله أبوين كوركي كذبا بين أم بيه وحاقوسوكا جنة ورار إله وحيري بل كذرا إبطالي أو منوال بينما أمنين لينا ساكتان كالذين وحا أن لا يؤمنون الرميسنين بالآخرة ما لنت قيامة دنباء الرميسنين با في العذاب أيقوم غريبا قارين حدا بعذاب يكسو غييهين وحدي آخرة لتاقو عذابا لقينا أما أدونك والضلال البعيد بعد أن من حق هذا قفك قواسا كسو غن إساقا من أبين أمانين من أولا أفلم يروا موجيدا ميا إلى ما وحا بين أيديهم هي غارتها ذاك مغضى إلك يدلك يقاديه بشرك ممجدا ميا وما خلفهم كلاش أدوحا ممجدا ميا أنا من السماء إلك والأرض دلك مالك أون كان يوجد الإله أبوري مسوء علم كانوا من الله كرام ماي كل كاسا يبير سبحانه إن نشاء حدان دون نخصف وحن لقوينينا بهم إياك الأرض دلك إنتان قرقورنو حدو دونا ما أوسن دوني أيها ألوك اللقوينينا حديك ألوك انتي لو دافو أو نسقط وحن ردينا عليهم كوركوضا كسفا قبل من الزمر إركا وحن تي لقصو قويو دلط إيا حنقر إيا جع يبلغ لغوبلا حتى انتونو إن في ذلك أرنت أصلا شيئا قديدا وحاكوسوغا لآية تصد حق وعلا تسيي لكل عبد أدون كل جيس منيب إبقوا النقاط بلا فترنت لغا ساريو الحمد مهات إلي الكيد وعلا لله خبك قرر وعابده مهات سيولا تايسكال الذي الله له كرهيس أيوسوغ ناتين للالعين ما في سماوات إلى ريال قدود وحاكوسوغا وما أنك في الأرض قول لي القدود قصرا خلقا أولي أبورس وأسرى أبورتي وملكا حنشو أسرى عليه وتدمير المامور أسرى ماموشا وإلما أقول لي قال هي وقدرة مقون إلا مقوني يقول لماذا إنت بأولي هاي ولو إبك لجيس الحمد المهدل في الآخرة ما أنت قيامة دنبه فهو إبوين الحكيم إبا مامل ونرس الخبير حقوله أعلموا إبوه أقيا هاي ما وحى ينجو قرى في الأرض بالقديهيسة وما وحى يخرج بها من أرض القديهيسة وما وحى ينزل دقى من السماء كركسو دقى وما وحى يعرج كرى فيها سماء القديهيسة وهو إبكالي الرحيم ألا نحريس بدانا الغفور للتائبين ذلك توبات كان ولافت بدانا وقال الذين وحيكوا عدلين كفروا حق الدين لا تأتينا نائما ميسو الساعة قيامة نائما ميسو يقول صوبنا وعاتلا بلا أي إذني من ورك الضاف والربي عنك لارتي إلا تأتيناكم قيامة وإذني من أليه وعنك لارتي عالم الغي وحق قرصون يقيني لا يعزوب كما قرصون عنه إبعاق مثقال ذرة وحيا إلا كما قرصون في السماوات إلى ريال قدود وكما قرصون ولا في الأرض نرى ريال قدودنا وكما قرصون ولا أصغر وحكا يران بدن من ذلك مثقال ذري ولا أكبر وحكا وين بدن مثل كما قرصوما إلا في كتاب كتاب قديس يكون سغنيهم مبين وحوى البعض هي لأجزية إلو إبابا المريو الذين أخيارت آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلان الصالحات أعمال صوبا أولئك كوا لهم وحيليين مغفرة دنبي دائم كفكي كلين لو دايو لو قبرين ورزق هنغوري كريم وناك بدن رزق الجنة والذين أرداشا سعوا أردا في آياتنا آيات كاين إني بريان أردا معاجزين يقو أنيقنا الدال هي عجز إيمالي أولئك وحص لهم عليهم عذاب النار من رجز قرن حقي بيكاليين أليم حنوجية ويراو حيوقيين الذين أغيارت قوت العلم خريا قونت اللوسي سيد عبد الله بن سلام وكله الذي قرانك انزل لدجي اليك هذا رسولك لقود دجي من ربك ربك حقيس لغاك سو دجي هو قرانك الحق من سغن ودبا انو يا اوغيين او يهدي وانك قانوني اي اوغيين الى صراط جد الى صراط العزيز الى يا دوما ذكاتك تكيس حقيس انو قانونينا قرانك اي اوغيين الحميد إلا مهدنا وقال الذين وحيكوا أدلين كفروا حق الديدي إذا قائسوا لك نبي كيف يسكو قلوا فنايان هل ندلوكم من إذن تصنى على رجل من كركيس ينبئكم إذن كساكين إذا مزقتم أدل إذن قوقوا كل ممزق قوقوا كل جيد وسكا سألوا بابادين لفئي اللدبة كالكذال إنكم إذنك لفي خلق إن الأبورس قدهت أهان دونتان وإذن كشاكينا جديد عصب والله صون نقوم دونه أفترى أومي على الله أبك وإن كركي مكذبا بانكو أونتي يجيب على أمي وحاكسوغا جنة والي بل والكم أصول بينما أومن الذين وعى أن لا يؤمنون الرومينين بالآخرة ما لنت قيامة دنبا في العذاب نار قدهت آخرة كسوغا والله بعد إنما قدهت أدنك كسوغا البعيد حق أدوغفقون خجلهين فأفلم يروا موينو جيدين إلى ما أونك بين أيديهم هذا يسي جيدان خرط هذا وحا أون أيالة أون أبا وما خلفهم كلاش هذا وحا كؤدن أهنا من السماء إركا يوال أرض دولك سأوم جيدا إلهي وحا سمقون يا سمايين إنه وحا بابيو بريسو عليو محيكو تاي وحبا إنشا حدان دونو نخسف وقرقورينا بهم إياك الأرض نلقى إنتان قرقورنا لقوينينا أو أما سنسقط وحن ردينا عليهم قرقودة كسافا قبل أن من السماء إلك أغردينا هدان دونو هدان دونين ميالينا إن في ذلك أرمتاز لحسي قده هذا وحاقصوغا لآية تصدوين حق يهودي أبي أي هو على تسيي لكل عبد أدون كل جيس أحق لتسيي منيب إبا النقنايا والله أعلم.